والتابعين خير من وضع الثرى المشفع بالرضا مذبح للقرى كل عبد مذنب ما له من مشفع فاز امته به من يمشي ربي نار كل مفروض انا مصون به طامع في قربه وقع جلدي به لعل يصفو مشربي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمن رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اهلا وسهلا صلى الله عليه وسلم مبشرا ونذيرا أي شاهدا للرسل بالتبليغ ومبشرا لمن آمن بالجنة ونذيرا لمن كذب بالنار وداعيا إلى الله أي إلى توحيده وطاعته بإذنه أي بعمله وسراجا منيرا سمى الله سراجا لأنه يهتدى فيك الصراط يستضع به الظلمة وبشر المؤمن بأنه من الله فضلا كبيرا أمر الله تعالى أن يبشر المؤمنين بالفضل الكبير من الله عز وجل وقد بين الله تعالى الفضل الكبير في قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير قوله تعالى وما تطع الكافرين أي من أهل مكة والمنافقين أي من أهل المدينة ودعا لهم قال ابن عباس وكذا تمانا اصبر على اذاهم يا محمد وقال الزجاج اي لا تجازم عليه وهذا مرسوخ بايه كذا وتوكل على الله امر الله تعالى بالتوكل عليه وانسه بقوله وكفى بالله وكيلا ومعنى وكيلا اي حافظا روي عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه كنت نورا بين يدي الله تعالى قبل أن يخلق الله وآدم بألف عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله تعالى آدم جعل ذلك النور في طينته فأهبطني الله إلى الأرض في صلب آدم وحملني في السفينة في صلب نوح وجعلني في صلب إبراهيم الخليل حين قذف به إلى الله ولم يزل ينكرني من الاصفاد الطاهره الى ارحام الزكيه الكافره حتى اخرجنا الله بين ابويا ولم يلتقيا على سفاح Wow. عبد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كانت تقول: ما شعرت أني حملت ولا وجدت كعبا ولا ذكرا كما تجد النساء إلا أني أنكرت رفع حيضتي وأتاني آدم وأنا بين النظر يقضى فقال لي هل شعرت أنك قد حملت فكعني أقول لا أدري فقال إنك قد حملت كسيد هذه الأمة ونبيها نبي الهدى والرحمة فذلك يوم الاثنين كانت كان ذلك مما تيقن عندي رحم فلما كانت ولادتي أتاني ذلك الآتي فقال لي قولي أعيذ بالوعد الصمد من شر كل ذي حسد كانت فكنت أقول ذلك وأكبره مرارا قيل لما أراد الله عز وجل كفر خير خلقه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر جبريل عليه السلام أن يقبض طينته من مكان جبريل الكريم فقبضها ثم طاف بها جنات النعيم وقلسها في أنهار التصنيف وأقبل بها إلى بين يدي الله العلي العظيم ولا عرض يسير فخلق الله من ذلك العرض نور كل نبي جديد فجميع الأنبياء يخلقون من نور محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أودعت تلك الطينة في ظهر آدم وألقي فيها ذلك النور الذي سلك فرح وتقاتم فوقعت هنالك طوائف الملائكة المقربين سجودا لآدم ثم أخذ الله على آدم المواثيق والعهود حين أمر الملائكة له بالسجود أن لا يودع ذلك النور إلا في الكرم والجود المطهر من الدنس والجحود فما أزال ذلك النور يتنكر من ظهور الأخيار إلى بطون الأحوى حتى أوصلت بالشرف والمكارم إلى عبد الله بن عبد المطلب الهاشم فلما آن أوان وفاء عهده وضع في الأقران طارئ سعده نشر على الفتوة نظور خاتم النبوة شخصت لعبد الله الأبصار وأشرقت عليه الأنوار والبس ثوب الملاحة نقضها بالبيان والفصاحة نادىه لسان المشية يا عبد الله ما يصنع فرد لما حملت من الوديعة إلا أخشى أهل الذريعة المطهر من الدنس والأبداء سيد النساء بن النجا اجتمع شمله بشملها اتصل عبده بحبلها وعلى صفا يمينها انضمت الاحشاء على جبينها صدع نور النبي محمدا في جبينها وأخبرها بفضل سيدنا محمد وقدر النفيس. الشهر الثالث أتاتنا العام نور، وكان النبي قد حمل في صاحب النقط والفتوة. الشهر الرابع أتاتنا الملام إبراهيم الخليل، وذكرها فضل سيدنا محمد ومحلها الجليل. الشهر الخامس أتاتنا الملام إسماعيل، وبشر أن ابن صاحب المعبد والتبجي. الشهر السادس أتى في المنام موسى الكذيب، وأعلم بفضل سيدنا محمد وجاهه عظيم. الشهر السابع أتى في المنام داوود، وقال إن في جرحمد بصاحب المقام المحمود والعرض المربوط واللواء المعبود والكرم والجود. الشهر الثامن أتى في المنام سليمان، وأعلم أن عبد النبي آخر الزمان. الشهر التاسع أتى في المنام عيسى المسيح، وقال يا آمنة إنك قد خصصت بمثرة نصا واللسان البصير. وكل واحد منهم يقول آمين أمها يا آمنة إذا وضعت شمس الفلاح والهدى فسميه محمدا. نصبت أبو فشكوى إلى من يعلم سرها ونجواها، فإذا هي بآسيا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وجماعة من الحور العساء، قد أضاء من جمالهن المكاء فذهب عنها ما تجد من الأحزاب. ووضعت النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من حل العيوب ومقطوع السر ومقطوع. أخذته الملائكة الأقرى فطهروا به في جميع الأرض، وعرفوا به عن السماوات والأراضي والبحار، ورجعوا بالمفضل على الكون إلى أم آمنة أسرع من ظهرة عين. فبكت الأكوان على معلومه، دقت البشائر لقدومه، جاء الهمى حصر الغنى نلنا المنى، ضابت القلوب غفرت الذنوب كشفت الكروب سترت العيوب. يا نبي يا سيدنا محمد الحبيب المحبوب.